Book 2 47 47 Preparando un viaje. الإعداد للسفر. الإعداد للسفر. Tú tienes que hacer nuestra maleta. ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبي شنطتنا. No puedes olvidarte de nada. ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. Tú necesitas una maleta grande. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. No olvides tu pasaporte. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. No olvides tu billete. No olvides tu pasaje. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. No olvides tus cheques de viaje. لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشيكات السياحية. Lleva crema solar contigo. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. Lleva las gafas de sol contigo. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. Lleva el sombrero contigo. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. ¿Quieres llevar un mapa de carreteras? هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ ¿Quieres llevar una guía de viaje? هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ ¿Quieres llevar un paraguas? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Que no se te olviden los pantalones, las camisas, los calcetines. تذكر البنطلونات، البنطالات، والقمصان، والجوارب. تذكر البنطلونات، والقمصان، والجوارب. Que no se te olviden las corbatas, los cinturones, las americanas. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر ربطات العنق، الأحزمة والسترات. Que no se te olviden los pijamas, los camisones y las camisetas. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Tú necesitas zapatos, sandalias y botas. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Tú necesitas pañuelos, jabón y unas tijeras de manicura. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Tú necesitas un peine, un cepillo de dientes y pasta de dientes. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.